Oh, قال رب أن لا

الله عليك يا مولانا. قال ربكم وعلم قال إن فعملت أوفا تنتظر الإسلام. Thank you. الايام الحبيبي حياه النبي معاذ. الله الله الله فتح الله عليك يا مولانا. نعم Allah. الله على حضرة النبي. الله Thank you. ما كان الله Thank you.